بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. صفحة 146. ربي اكذبني وراك. 146. نقول مع بعض، تفضلوا. ربي اكذبني وراك فأجري، قدس حياتي حياتي، قلبي وفكري، قلبي وفكري، قلبي وفكري، قدس حياتي حياتي، قلبي وفكري. أدخلني المالك إلى حجاله، فسر قلبي قلبي إذ رأى جماله، إذ رأى جماله، إذ رأى جماله، فسر قلبي قلبي إذ رأى جماله. قد كنت سودا كخيام قدار، ألبسني ربي ربي كل الأنوار، كل الأنوار، كل الأنوار، ألبسني ربي ربي كل الأنوار. أنا جميلة مع كوني سودا، يسوع ربي ربي هو جمالي، هو جمالي، هو جمالي، يسوع ربي ربي هو جمالي. شمس التجارب قد لوحتني، لكن يسوع يسوع أبداً ما تركني أبدا ما تركني أبدا ما تركني لكن يسوع يسوع أبدا ما تركني قد تركتني كل البرية وبنو أمي أمي غضبوا غضبوا علي غضبوا علي وبنو أمي أمي غضبوا علي لما رأنا في الدنيا حزانا فتش علينا علينا مات وأحيانا مات وأحيانا مات وأحيانا فتش علينا علينا مات وأحيانا يسوع بقربي يسوع في قلبي يا لي سروري سروري بيسوع ربي بيسوع ربي بيسوع ربي يا لي سروري سروري ده يسوع ربي Thank you. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا احتفلنا امبارح بعيد الغطاس وبيحتفل بيومين امبارح والنهارده، وبكره ان شاء الله عيد عرس قانا الجليل. فهناخد جزء صغير من انجيل القديس يوحنا الاصحاح الاول من اول الايه 29، بيقول: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، هذا هو الذي قلت عنه ياتي بعدي رجل صار قدامي لانه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: أني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله، والمجد لله دائما أبديا أمين. انتوا كلكم اتعمدتوا؟ متأكدين يعني؟ مبروك نعمة النعمة المعمودية. طب ما تقولوا لي اخدتوا ايه من المعمودية؟ العطايا الروحانية اللي اخدناها من المعمودية. ممكن تساعدوني عشان نحفظ شوية حاجات كده مع بعض؟ ممكن؟ وبعدين طبيعي يعني الجو برد وانتوا كلكم كشين والعدد كاشش والدنيا كاشة خالص، بس مش عارف اخلي النقط اللي هديها لكم تكش. خلاص؟ اول حاجة في المعمودية بتغفر الخطية الجدية. يعني ايه بتغفر الخطية الجدية؟ الخطية الجدية اللي هي خطية آدم وحواء، كل الجنس البشري شايلها. تتعرفوا لما بيجي واحد يقول ايه، شاف مثلا قديس بيتعذب وحصلت معاه معجزة، يقول أنا آمنت بإله القديس فلان وهو ما أعرفش حاجة عنه، يروح مطايرين له إيه رقبته. ها، فموته ودمه ده بالنسبة له معمودية. ما هو ده مفهوم المعمودية. معمودية موت ودفن وقيامة، موت ودفن وقيامة. فإحنا لما هو كمان اتغفرت له الخطية الجدية والخطايا السابقة للمعمودية كلها لأنه اعترف بالمسيح وطارت راسه. احنا لما نيجي نعمد بتتغفر الخطية الجدية. ليه؟ لأن احنا ايه، بنموت ونقوم مع المسيح. فدي أول نقطة، مغفرة ايه؟ خطية الجدية. تاني حاجة، مغفرة الخطايا السابقة للمعمودية. ممكن واحد يكون اتعمد كبير جاي من طائفة تانية أو من أي حاجة تانية، يجي يتعمد بيتاخد اعتراف ويتعمد يطلع من غير الخطية خلاص. ليه؟ لأن المعمودية دي من خلال دم المسيح. تالت حاجة، بناخد بنول الله. بناخد ايه؟ دي رقم كام؟ ثلاثة، صح؟ صح معايا رقم ثلاثة، بناخد بنول الله. انتوا بتصلوا في انجيل باكر، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل ايه؟ من الله. دول اعطاهم سلطانا ان يصيروا، ده بسلطان، بسلطان، سلطان من الله، من دهلنا ان احنا نكون اولاده بعد ما اخذنا المعمودية، دخلنا في حيز سلطان الله، مملكة الله. فما بقيتوش افراد عاديين، لا، انتوا بقيتوا تبع المملكة السماوية. ودي النقطة رقم كام؟ نسأله ثلاثة ونسأله أربعة، اختلفنا، يبقى نسمع من الأول. نسمع رقم واحد مغفرة الخطايا الجديدة، رقم اثنين مغفرة الخطايا السابقة المعمودية، رقم ثلاثة بنور الله، رقم أربعة ما جاتش؟ لا، هقولها أهو. رقم أربعة، إن كنا أبناء، بولس الرسول قال كده، إن كنا أبناء فنحن ورثة أيضا وارثين مع المسيح. هو أنا لما أخلف ولد مش هيورث فيا؟ ده لازم يورث، خلاص. طب إحنا اتولدنا من الله، نبقى وارثين السماء، ها، من الله، وارثين مع المسيح. طب ليه؟ لأن المسيح لما نزل المعمودية هو كان محتاج يتعمد، كانش ليه خطايا، ده الكل كان يجي يعترف بخطاياه، وجيه عند يوحنا قال له اسمح الآن، قال له ده أنا اللي محتاج، أنا ما استاهلش أفك سيور حذائك، أنت اللي تقول لي ده أنا اللي محتاج أتعمد منك. قال له اسمح الآن، ليه؟ أصل أنا واخد في جسدي جسد البشرية كلها عشان تعتمد لمغفرة الخطايا، عشان بعد كده هطلع على الصليب وجسد البشرية كله هيموت على الصليب. عشان كده بولس الرسول ليه؟ مع المسيح صلبت، ليحيا لا أنا بل المسيح يحيا. يقول لأعرفه قوة قيامتي وشركة آلام متشبها بموته في المعمودية، متشبه بموته، فاهمين؟ فإن كنا أبناء فنحن ورثة، وارثين مع المسيح، يبقى لنا الميراث الأبدي. ودي نقطة رقم كام؟ رقم خمسة، اسمنا يتكتب في سفر الحياة، من يغلب فسيكتب اسمه في سفر الحياة، واللي اعتمد ده غلب وانتصر فاتكتب اسمه في سفر الحياة. حفظنا الخمسة دول؟ نقولهم تاني، ها: مغفرة الخطية الجدية، مغفرة الخطايا السابقة للمعمودية، بقينا بنول الله، ميراث أبدي، اسمنا اتكتب في سفر الحياة. حفظوا الخمسة دول، ناخد خمسة تانيين. رقم ستة، بناخد طبيعة جديدة منتصرة تقدر تهزم الخطية بسهولة. ليه؟ لأن بولس الرسول نفسه قال الخليقة أيضا تئن وتتمخض معا، متوقعين التبني في دق أجسادنا، متوقعين إيه؟ التبني في دق أجسادنا. كلنا كنا متوقعين التبني في ده، ايه؟ ان الجسد ده يموت في المعمودية ويطلع. فاحنا عملنا الخطوة دهيت، فطلعنا ايه؟ لحرية مجد اولاد الله. يقول كده الخليقة ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية ايه؟ مجد اولاد الله. احنا بالمعمودية خدنا طبيعة جديدة منتصرة، ها، غير فاسدة. واحد يقول لي يا ابونا انا طبعي عصبي، يا ابونا انا طبعي مش عايز. لا يا حبيبي، مش ده طبعك خالص، دي حاجة ايه دخيلة عليك ومكتسبها انت من الوسط المحيط بيك او لاجل ضعفاتك، لكن ده مش طبعك. ان الطبع بتاعنا اخذناه من المعمودية زي البفتة البيضة بلا خطية. طلعت من جرن المعمودية بلا خطية، وربنا ساب لك الصفحة بيضة، خطط فيها زي ما انت عايز، تهببها، تسودها، تبيضها، تلمعها، تنورها، تكبرها زي ما انت عايز، وساب لك حرية الإرادة. فهمتوا ازاي؟ فانا خدت الطبيعة الجديدة للمنتصر، ودي النقطة رقم كام؟ 6. بدليل ان السيد المسيح في الطبيعة الجديدة دي قال ايه؟ قال ها قد اعطيتكم سلطانا لتدوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. انا اللي مديني دلوقتي سلطان بالطبيعة الجديدة دي، اقدر انتصر على الشيطان وما فيش حاجة تأثر فيها. في العهد القديم كل البشرية كانت مذلولة وخاضعة بعنق العبودية تحت ايه؟ تحت سلطان الشيطان. نقطة رقم 6 ايه؟ مش سامع. طبيعة جديدة منتصرة. رقم 6، طب كويس صحيح حلو. بناخد انسان روحاني داخلي. انسان روحاني داخلي. قديس بولس الرسول يقول ايه؟ يكلمنا على الانسان العتيق والانسان الجديد. الانسان العتيق اللي خاضع للشهوات، لكن الانسان الداخلي الجديد اللي اتولد فينا، ما هو ده بقى كلمة ميلاد جديد. أنا بيتولد فيا إنسان روحاني داخلي. الإنسان الروحاني الداخلي ده مليان عيون زي عيون الشروبيم. والسيد المسيح والقديس بولس الرسول نوهوا على الكلام ده بطرق مختلفة. يعني مثلا قديس بولس الرسول يقول إيه؟ مستنير عيون أذهانكم للتمييز بين الخير والشر. مستنير عيون إيه؟ هو الذهن ده ليه عينين؟ هو إيه الذهن أساسا؟ قلتولك قبل كده بس أنت أنا عارف إنكم ناسيين. الذهن إيه؟ طب نرجع تاني، نرجع خطوة تاني. إيه الفرق بين المخ والعقل والذهن؟ فاكرين لما قلت لكم الستات يحطوا كله في الخلاط وإز كله يبقى واحد كله زي بعض يا ابونا؟ فاكرين الكلمة دي؟ انتوا تفتكروا النكت لكن ما تفتكروش المحتوى بتاع المعلومة. ها؟ اتفضل. ده الكتلة نفسها، الجهاز نفسه. العقل هو الأفكار. كويس. العقل هو قدرة المخ للتذكر وللإبداع، وللتذكر والإبداع وإيه؟ والتفكير. إبداع، تذكر، تفكير، دوت ليه؟ العقل. الذهن الدينامو اللي يخلي المخ يفكر في حاجة صح ولا حاجة وحشة. خلاص. فلما يقول مستنير عيون اذهانكم للايه؟ للتمييز بين الخير والشر، ده اللي يخليني اعرف الصح من الغلط. ها؟ فديت بيسموها حتى الاباء نعمه الافراز. ما علينا. المهم انه احنا الذهن بتاعنا دوت، الذهن بتاع الجسد ده ليه عينين؟ لا ملوش، لكن دي عيون الانسان الداخلي. يقول كده سيد المسيح له المجد من فم الطير في الموعظة على الجبل: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم إيه؟ ملكوت السماوات. إيه الملكوت؟ إزاي بقى يعني العينين؟ القلب ده ليه عينين؟ ما كلنا عارفين التشريح بتاع القلب. حد شاف له عينين؟ ما يعني إيه؟ أنقياء القلب يعينون يعني هيشوفوا بالعينين. أنهي عينين بقى ديت؟ دي العيون الروحانية الداخلية. أبونا لما بيجي يصلي بيقول إيه؟ أنر عقولنا لنعاين صبحك. نور لنا العقل يا رب، العينين بتاعته تتنور علشان نشوف تسبيحك، نشوف. والتسبيح ده يتشاف؟ لا بيتشاف. أقول لكم كم نقطة. فاكرين قصة ماكسيموس ودوماديوس لما راح لهم أبو مقار وعمل نفسه نايم؟ ها؟ شاف القديس دوماديوس بيصلي وحواليه شياطين كتير زي الدبان، والملاك الحرس بتاعه عمال ايه بينطرهم من حواليه. وشاف القديس ماكسيموس منور، وشاف حبل نور، الصلاة بتاعته عبارة عن حبل نور طالع من بقه للسماء. نعاين سبحك. عباس الغالي قداسة البابا شنودة لما راح هناك في نجا حمادي ادى وعظة وكان حاضرها عباس الغالي، فقوم تلاميذ بيقولوا له: ايه رأيك يا غالي في البابا؟ قال: لا ده فاتورة ذهب، ده الكلام طالع من بقه سلاسل ذهب وأنوار بتستقر على كل اللي موجودين. سلاسل ذهب وأنوار بتستقر على إيه؟ على كل اللي موجودين. علشان كده فاهمين إزاي؟ معاينة التسبيح ديت دي درجة تانية خالص، وما تتشافش غير بعيون الايه؟ عيون ايه؟ العقل. والعقل بتاعنا ده ملوش عيون، لكن العقل بتاع الانسان الروحاني ليه عيون، وهكذا. علشان كده احنا بنيجي في حد الزحف نقول: الجالس فوق الايه؟ الشيروبيم. وابانا الذي نقول كما في السماء كذلك على الأرض. طبعا هو فوق جالس على الشيروبيم، يبقى لازم يكون في شيروبيم زيه يقعد عليه على الأرض، ولا هيقعد على الطين؟ ما هو طين، ما ينفعش يقعد عليه، ما يليقش قيمته. لكن هو ايه؟ الإنسان الروحاني الداخلي اللي جوه دوت اللي خدناه في المعمودية، لما يستضيء وينضف وينور والعيون بتاعته كلها تشتغل، يحل المسيح الملك. خلاص؟ يبقى بناخد ميلاد جديد بإنسان روحاني داخلي. دي النقطة رقم كام؟ 7. طب نقول النقطة رقم 7 دي ايه؟ ميلاد جديد بميلاد إنسان روحاني داخلي داخل الإنسان، مملوء عيون زي عيون الشيروبيم. خلاص؟ نسمع من الأول. رقم 1: مش سامع. انتوا بتوشوشوا بعض. مغفرة الخطايا الجدية. مغفرة الخطايا السابقة للمعمودية. قولي من دماغك مش من الورقة. رقم 3: بنول الله. 4: كنا ابناء فنحن ورثة، يبقى ميراث أبدا. رقم 5: اسمنا يتكتب في سفر الحياة والغش خطية. رقم 7: ما أنا شايفهم يعني وعاملين نفسهم ناصحين يعني علينا. رقم 7 ايه؟ طب رقم 6 كانت ايه؟ طبيعة جديدة منتصرة. رقم 7 انسان روحاني داخلي ممتلئ عيون زي عيون الشيروبيم. رقم 8 بناخد ملاك حارس، لأن الكلمة اللي بينطقها الكاهن مش مجرد كلمة، بدم معاها رشم كهنوتي، بتكون عطية فعلية واجبة الحدوث من الروح القدس. ليه؟ افهم الكلمة دي، لأن الكهنوت اللي احنا واخدينه ده كهنوت المسيح، مش جايبه من حتة تاني، ده كهنوت المسيح. ولأن الروح القدس يحترم أكنوم الكلمة اللي هو المسيح، ها؟ علشان كده مجرد ما كهنوت المسيح يطلب الروح القدس ايه؟ تأدبا منه وحبا فيه في أكنوم الابن يدي العطية. فأبونا يجي يرشم يقول ايه؟ ولتصحب حياتهم ملائكة النور ليحرسوهم. خلصت، يتعين لك ملك حارس. وبالمناسبة الطفل الصغير ده لما بيتولد ويتعمد، الملاك الحارس بتاعه زي ما انتم ما بتشوفوا كده، الملاك رفائيل في قصة طوبيا في الصورة بتاعته طويل وجناحاته طويلة واصلة للأرض. دي ملائكة الأطفال اللي لسه متعمدين. الملاك ده يصاحبه لغاية فترة معينة، بعد كده بيجي ملاك تاني يستلمه في الفترات اللي بعد كده، لكن ده مخصوص للأطفال. بعد كده رقم دي نقطة، رقم كم دي؟ 8. رقم 9 المعمودية هي باب لكل الأسرار، من غيرها ما ينفعش إن أنا إيه؟ أمارس أي سر من أسرار الكنيسة. لا ينفع أديهم بالميرون، ولا يتقبل اعترافي، ولا ينفع أتناول، ولا ينفع أتجوز في الكنيسة، ولا ينفع لمسحة مرضى، ولا جنس حاجة في أي حاجة. شكرا. خلاص؟ آخر نقطة رقم 10، نسمع من الأول، ماليش دعوة، نسمع من الأول. رقم 1 مغفر، إيه الخطية الجدية؟ هناخد خطية جدية، قولوا مغفرة الخطية الجدية. بعدين مغفرة الخطايا السابقة للمعمودية، وبعدين بنول الله، ها، ميراث أبدي، ها، اسمك يكتب في سفر الحياة. دي رقم 5. رقم 6 طبيعة جديدة منتصرة والغش خطية. رقم 7 إنسان روحاني داخلي مملوء عيون زي عيون الشبيه. رقم 8 الملاك الحارس. رقم 9 باب لكل الأسرار. رقم 10 أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. يعني إيه لبستم المسيح؟ يعني دخلت جواه، عايم بقى في الأمجاد، في الأنوار، عايم في الحب، عايم في المغفرة، عايم في التطهير بتاع الدم، عايم في الاتضاع والبساطة والطهارة والنقاوة والفرح والسلام، كل حاجة. فاهمين؟ فاحنا بنكون طالعين من المعمودية حاجة كده ما فيش زيها على الأرض. ولما ندهن بالميرون المعمود اللي يسكن فينا الروح القدس يبتدي يشغل كل العطايا الروحانية بقى دي. مسحة الميرون تسكن الروح القدس فينا. طيب دي العطايا الروحانية اللي احنا بناخدها ايه من المعمودية. ايه الزيوت اللي احنا بنستخدمها في المعمودية؟ كم زيت هما؟ ثلاثة ولا اربعة ولا اتنين؟ مين يزود؟ خمسة؟ ستة؟ ايه هما؟ حد يقف يقول لي التلاتة. هما تلاتة. ايه هما؟ زيت الميرون ده اخر واحد، ها؟ الغليلاوي اللو فرح ايه؟ عشان ام الواد بيتزارت يعني يسموه زي ما سموته زيت الفرح. لا يا ماما، اولا بيتحط بيستخدم زيت اسمه الزيت الساذج او البسيط. الزيت البسيط ده شغلته طرد الارواح النجسه من الطفل المعمد وميه المعموديه. حتى احنا نقعد نرشم كده لئلا يوضع مع الذي يعتمد فيه روح رديء، روح النجس، روح الظهيره، روح الليل، روح الهواء، روح ما تحت الأرض إلى آخره. بل يكونوا جميعا مشدوخين أمام علامة صليبك المحي. فبنحصن المعمودية بعد كده بنحط الزيت الثاني. خلاص؟ فده الزيت بتاع إيه؟ اسمه زيت الزيت الساذج ده لطرد الروح النجس. خلاص؟ الزيت الثاني اسمه الغليلاون أو الطبخة الثانية من الميرون، وللتبسيط بيسموه الزيت المقدس عشان بيقدس مية المعمودية والطفل المعمد لقبول الروح القدس. المعمودية تكون بطن جديدة تولد الإنسان ابن لله، لكن حلوله جوه الإنسان بيبقى لسكن الروح القدس. خلاص؟ طيب بعد كده الزيت الثالث هو زيت مسحة ايه؟ الميرون. خلاص؟ بيندهن كام رشمة؟ عارفين أماكنهم؟ عارفين أماكنهم؟ طب كويس، هتوفروا عليا مجهود، مادام أنتوا شطار حافظين خلاص. مين يعرف بقى يقف يقولهم لي مادام حافظين؟ أنتوا حافظين غيبا ولا حافظين كده وكده؟ فين أماكن الرشومات دي؟ ها؟ كل سنة وانتوا طيبين. بنرشم الأول هنا واحد، فتحة الأنف دي اتنين، فتحة الأنف التانية تلاتة، الفم أربعة، ودن عين عين ودن، أدي أربعة تاني بدول تمانية. كده قدسنا أول مجموعة الفكر والحواس والنطق. بعد كده بناخد أربع رشومات، نرشم القلب والسرة وظهر القلب، والرشم الرابع ناخد العمود الفقري والعرضة بتاعته هي الكليتين. كده قدسنا القلب والأعصاب والكليتين والأعشاب. خلاص؟ يبقى كده وصلنا 12. عندنا أربع أطراف، كل طرف فيه ثلاث مفاصل رئيسية، رشم في كل مفصل داخلي ورشم خارجي. الداخلي لتقديس العضو نفسه، الخارجي لتقديس العمل بالعضو. فبكل طرف في ستة، ستة في أربعة بكام؟ 24 ومعانا 12، 36. حلو زي الفل. خلاص؟ كويس. المعمودية مقسمة إلى خمس أقسام. أول حاجة تحليل المرأة، اتنين جحد الشيطان، تلاتة قداس المعمودية، أربعة التغطيس، خمسة مسحة الميرون. نحفظ دول مع بعض. ها؟ أول حاجة إيه؟ تحليل المرأة، جحد الشيطان، قداس المعمودية، تغطيس، مسحة الميرون. تاني احفظوا قولوا. بيقول لك إن كبر ابنك خويه، خدوني على قد عقلي معلش. تحليل المرأة، جحد الشيطان، قداس المعمودية، عشان كتبتيها بس أنا عارف أنا فاهم من الحركات دي، قداس المعمودية وبعدين تغطيس وبعدين مسحة الميرون. خلاص حلو خالص. أبونا بعد ما بيدهن الميرون بيحط إيده كده على الطفل المعمد ويقول كلمتين: تكون مباركا ببركات الملائكة والسمائيين، يباركك الرب يسوع باسمه، ويروح نافخ فيه يقول له اقبل الروح القدس، وتكون إناء طاهرا للمسيح الملك وهيكلا للروح القدس. فأنت إناء طاهر لحلول المسيح. مش الطفل بعد ما بيتعمد يدخل يتناول؟ يبقى ايه؟ اناء طاهر وهيكل لسكن الروح القدس. احنا عايزين ناخد مبدا من الكلمتين دول، هناخد مبدئين. ينفع ان انا الكاس والصينيه اللي معايا على المذبح دول اخدهم البيت استعملهم في اي حاجه كده وخلاص؟ ها؟ طب احكي لكم حكايه صعبه شويه. تسمعوا عن نبوخذ نصر؟ نبوخذ نصر الامبراطور هجم على اورشليم، كسر الدنيا وهد السور. المهم اللي في القصر بقى هناك وكان خد الأواني والكاسات والطاسات، المهم علينا منه، عاش عيشته ومات. جه حفيده اللي هو اسمه بلشصر. بلشصر حب يعمل عزومة لعظماء المملكة. استمرت، كان زمان صدقوني كانوا عالم فاضية، 1000 واحد عزمهم ايه؟ 180 يوم، يعني 6 شهور قاعد عمال يوكل في الناس ويتمنظر قدامهم ويفتخر بنفسه. فالمهم، فعلشان بقى يبين يعني العظمة بتاعته قوي، أمر إن إيه يجيبوا الكاسات والطاسات والأواني بتاعت الهيكل يقدموا فيها اللحوم والخمرة للمعازيم. نخلي بالنا اللي كان يمسك كاس الملك ايا من كان غير السقة تطير رقبته. لو الملك، لو قائد الجيوش، لو رئيس الكهنة، لو الرجل التاني في المملكة يلمس كاس الملك الذهب اللي بيشرب فيه تطير رقبته بلا تردد. يعني كان بيبقى الكاس موجود وجنبيه واحد سياف، اللي قرب يطير رقبته، مفيش كلام، السقة بس هو اللي يمسك الكاس. نعم؟ السقة. طب إذا كان كده بالنسبة للكاس بتاع ملك أرضي، ما بالكم بقى أواني ملك الملوك ورب الأرباب؟ يبقى ده تعدي على ايه؟ كرامة الله وسلطان الله وقداسة الله، حاجات صعبة خالص. فالمهم وهم في السكر والعربدة بتاعتهم طبعا بقى عاملين بقى سهرة حمرة، جايبين الجواري والرأس وشغال والكلام الفارغ، ظهرت ايد جبارة كتبت كتابة غريبة على الحيط: من تقيل وفرسين. ما حدش عرف ايه الكتابة اللي اترعب، اللي اغمى عليه، اللي صرخ وجري. الملك نفسه وقع على العرش، التاج اللي على دماغه وطار، والحزام الخرز اللي في وسطه اتفرط. ها وقعد يصرخ هاتوا الحكماء هاتوا العرافين، حد يشرح لي الكتابة؟ ما حدش عرف يشرح له حاجة، لغاية لما جه دانيال النبي قال له انا اشرح لك، قال له هديك عطايا كتير، قال له هب عطاياك لغيري، عطايا الخاطئ ايه تحتكر. اذا كنت فاكر انك انت هتشتري ربنا بشوية فلوس، ربنا هو اللي عامل الكلام ده كله، الحاجات دي ما تملاش، ما تجيش معاه خالص يعني. المهم اول ما نطق كده قال له لانك استهنت بقدوس اسرائيل واستخدمت أنية الهيكل فيما لا يليق، هكذا قال الرب. أصبح العقوبة دي اللي هيقولها علشان إيه؟ استخدام أواني الهيكل فيما لا يليق. قال له من معناها الله أحصى الله ملكك وأنها تنزع عنك المملكة، طال حاجة على الأرض؟ رد علي. تقيل يعني وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، اوزنك جنب اي ديس في السماء ما انتش داخل السماء، طال حاجه في السماء. فرسين معناه انك انت اليوم موتا تموت على يد مملكه مدي وفارس، دخلوا عليه ليلتها قطعوا رقبته على سريره، لان كلام الله خلاص صدر، يبقى خلاص. كان ساعتها الجيش بتاع مدي وفارس محاوط بابل ومش عارفين يدخلوها، السور بتاعها عالي جدا، وكانت تجري ست عربيات بنجر، ست عربيات حربية اللي هي الحصان والعربية اللي بيقف عليها العسكري دوت الجندي، ست عربيات تجري أربعة، كان عريض قوي. فنايم ومطمن ما حدش يقدر يدخله. بابل دي كانت مبنية ازاي؟ مبنية بحيث جنب منها هي واخدة زي قوس كده، وهنا نهر الفرات. يوم عشان كلام ربنا يتم هم مش عارفين يدخلوا، ربنا حصر النهر والمية هبطت فلفوا ودخلوا من ايه؟ من جنب السور. ربنا ما يتعانتش. فاللي أهان إناء الله لا طل سما ولا أرض ولا عيشة، صح؟ طيب إناء العهد القديم أهم ولا إناء العهد الجديد؟ ها؟ جديد؟ ليه؟ الاثنين؟ ليه برضه؟ ليه؟ طب هسأل سؤال غريب شوية، الأواني دي كان بيتقدم فيها إيه؟ لحوم وخمور في الهيكل، ما هو كان بيعمل، كان بعد واحد يجيب الذبيحة وتتحط على المذبح، ها؟ يعملوا فيه حاجة اسمها إيه؟ السكائب. إيه السكائب دي؟ لازم يجيبوا خمر، خمر ده بيبقى إيه؟ فيه نسبة كحوليات كتيرة، ها؟ يروحوا مرمينها على النار علشان النار تجيد في الذبيحة كلها، بدل ما يرموا البنزين والجاز والحاجات اللي ملهاش لازمة دي، أو يحطوا قار أو كلام من ده، فكانوا يحطوا إيه؟ الخمر، فبيسموها السكائف، فكان بتستخدم في الكلام ده. الكاسات والطاسات كانوا بيحطوا فيها اللحوم للكهنة. مهم. طب اللحوم اللي بتتقدم والخمور اللي بتتقدم في الهيكل تختلف عن اللحوم والخمور اللي في بيوت الناس؟ دي بقرة ودي بقرة، دي جاموسة ودي جاموس، ده خروف وده خروف، دي خمرة ودي خمرة، تختلف؟ ها؟ تختلف، لأنها قدمت أمام الله فخدت كرامة الله. فهمتوا؟ الأواني بتاعت العهد القديم كان ربنا قايل لموسى النبي اعمل زيت اسمه زيت المسحة واداله التركيبة بتاعته لكي تكون مقدسة ومخصصة للخدمة. طيب إناء العهد القديم بتحط فيه لحوم، طب إناء العهد الجديد بتحط فيه ايه؟ جسد رب المجد. أقدر أساوي ده بده؟ لا طبعا، شتان شتان، صح ولا لا؟ يبقى إناء العهد الجديد أعظم بكتير جدا بما لا يقاس من إناء العهد القديم. فاهمينها؟ ولا أقولها تاني؟ مفهومة؟ كويس. سؤال، أنا بعد ما النائب اللي هو بتاع العهد الجديد ده الكاس والصينية، أنا بروح أشتريهم من الراجل وقول يا جماعة سين بيننا وبين بعض دول بتوع الهيكل محدش يمسكهم، ولا بيحصل إيه؟ بيتدشنوا بإيه؟ زيت الميرون. خلاص بقى فيهم عطية الروح القدس عشان يستحقوا إن يتحط فيهم جسد ودم المسيح الإله. طيب لو واحد ما عمل الكلام ده في إناء العهد الجديد، أكل وشرب وعمل سهرة كده تمام، ده يحصل فيه إيه ده؟ اللي أهان العهد القديم لا طل سما ولا أرض ولا عيش، أمال العهد الجديد؟ أبسط حاجة ترمي في جهنم يعني، صح كده؟ طيب سؤال تاني، أبونا حط يده على المعمد وقال تكون إناء طاهرا للمسيح الملك، أنا إناء ومعي على المذبح أواني، أم هو أهم الإناء بتاعي جسدي أنا ده ولا الكاس والصينية؟ ها برافو، صح الكاس والصينية، ها مش كده؟ أصل ربنا جاي يفدي كاس وصينية، أصل الكاس والصينية هما اللي يدخلوا السماء وأنا مش هدخل شنكلتكم فيها دي، صح كده؟ لا يا ماما احنا اللي هن... ده المسيح جه مات علشاني انا، وانا اللي هدخل السماء وبيجي، قال انا امضي له عده لكم مكان، ما قالش اعد لكاس والصينيه. فانا الاناء بتاعي اعلى بما لا يقاس ايضا من ايه؟ من الكاس والصينيه. الله، يعني اللي اهان اناء العهد القديم لا طل سما ولا ارض ولا عيشه، ولا هان العهد الجديد يتحط له نار جوانا، امال انا لما هين الاناء بتاعي دوت وادخل فيه خطايا ونجاسات ما تفرحش قلب ربنا، يبقى انا اخرتي هيكون شكلها ايه؟ عرفتوا ليه يعظم جدا عقوبه الانسان المسيحي في الابديه لو هو استهان بهذا الاناء؟ شفتوا العظمه والمجد اللي انتوا عايشين فيها ومش دريانين؟ فاحنا عايزين باستمرار نفتكر ان احنا اناء، ده تدريب، انا اناء مخصص لحلول المسيح الملك، لازم اعمل حاجة جوايا تنظف بتوبة قوية بدموع، اقعد افرط نفسي فرط كده قدام ربنا علشان انظف الدنيا دي كلها واروح اعترف يوم ابونا يشفط كل الوسخات اللي موجودة ويطهرني بدم المسيح ويلمعني أبناء طاهر حلو يدخل المسيح الملك يفرح. طيب سؤال تاني، وتكون إناء طاهرا للمسيح الملك وهيكلا للروح القدس، الهيكل ده أهم ولا الهيكل اللي ورايا؟ احنا بقى فهمنا الدرس من الأولانية، ها ده القديس استفانوس قال ايه؟ يا قصاة الرقاب وغير المختونين بقلوبهم واذانهم، اي بيت تبنون لي واين هو موضع راحتي؟ اليست هذه صنعت هذه الايه الاشياء جميعها؟ القدير لا يسكن فيه مصنوعات الايادي. شوف احنا نقدس الهيكل ده قد ايه؟ طب ما انت هيكل اعلى منه. يعني حط مبدأ الخطية أو الحاجة اللي ما ينفعش تتعمل في هيكل الكنيسة بالأولى جدا عيب تعملها في الهيكل ايه؟ جسدك، لأن انت مخصص. هو الهيكل بيتم في ايه؟ صلوات وتسبيح على طول على طول على طول ورفع بخوره. طب انا لازم قلبي كمان يكون باستمرار مرفوع فيه صلوات على طول وتسبيح، ما بطلش ما بطلش. عشان كده قال صلوا كل حين ولا تملوا. انا لما حكيت لكم قصة النار المقدسة زمان، كان النار المقدسة عشان تفضل أيدة كانوا يقعدوا يصلوا قدامها تسبيح 24 ساعة مدى الظهور. فاكرين الكلام ده ولا نسيته برضو؟ عادي، هو كلام النهار والليل كله سايح، الليل والنهار كله بيسيح، حاجاش بتاع زي ما تكونوا عزة سبراي كده تطير وخلصت الشغلانة. خلاص، فالهيكل بتاعي دوت لازم يكون عايش تسبيح ليل ونهار. فاهمين يا حبايبي؟ فاحنا النهارده هنطلع بمجموعه حاجات. احنا فهمنا العشر نقط بتوع المعموديه، واخدنا تدريبين، تدريب ان انا اناء طاهر للمسيح الملك، وخدت تدريب ان انا هيكل للروح القدس. اللي ما ينفعش مع الاناء ده او الهيكل ده اللي ورائي في الهيكل ما ينفعش ايه في جسدي. لو مشيت على التدريب ده تقطعوا دابر كل الخطايا اللي عندكم، على الاقل على الاقل 95% من الخطايا مش هتقعوا فيها لو انت مركز في التدريب دي. 95%. أجزاء المعمودية كم؟ ها؟ أجزاء طقس المعمودية 5. ها؟ تحليل المرأة، ها؟ جحد الشيطان، قداس المعمودية، تغطيس ميرون. العشر نقط العطايا الروحانية اللي خدناهم، ها؟ اصحى بقى كده، خلاص أنا خلصت. ها؟ غفران الخطية الجدية، غفران الخطايا السابقة للمعمودية، بنور الله، ميراث أبدي، اسمك في سفر الحياة، طبيعة جديدة منتصرة، إنسان روحاني داخلي على شكل الشروبيم، ملك حارس، باب لكل الأسرار، أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. تعرفوا تعلموا ولادكم الكلام ده. أنا كل ما باجي عمة حد قاعد أرص كل الكلام ده بيتقطع نفسي وبتعطل. مفروض أنتوا تعلموا ولادكم اللي جايين عشان يعمدوا ولادهم، تلقنوهم الإيمان والحاجات الحلوة ده هي عشان يبقى فيكم وفيهم نعمة. نعم، ده في حكم ربنا. احنا مش هنقدر نحكم على الطفل اللي توفى قبل المعمودية. انا قبل كده عمدت اطفال كتير جدا في الحضانات. اللي عنده طفل في الحضانة من العندي والعندي بنروح لغاية عنده ونعمده في قلب الحضانة، مفيش مشكلة عندنا. خلاص، ولد في حالة خطر لازم يتعمد قبل ما يموت، بنعمده. الاب والام اهملوا، هيبقى ذنبه في رقابيهم مش في ايدينا. ما ده اللي انا بقوله. احنا ليه بنصر ان الطفل لازم يتعمد اول ما يكمل 40 او البنت 80؟ عشان تبقى عارفين الطفل اول ما ينزل من بطن امه يحق له العماد. الموضوع مش موضوع الولد او البنت، موضوع الأربعين والثمانين ده عشان ايه؟ ظروف الام عشان تكون اشبينة ليه ومسؤول عنه هي وجوزها. فاهمين؟ لكن الولد ممكن يتعمد او تاني يوم ما ينزل من بطن امه على طول. خلاص، اي سؤال؟ طيب انا هستأذن حضراتكم في حاجة مهمة خالص. انا هغير اسم الاجتماع، هغير اسم الاجتماع، هنسميه اجتماع قديس يوسف النجار. أنا وزعت عليكم الصورة النهاردة أن القديس يوسف النجار ده خادم سر التجسد، ودوت من الشخصيات اللي مهضوم حقه خالص في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية. فاحنا هنسمي الاجتماع بتاعنا من النهاردة اجتماع مين؟ يوسف النجار. خلاص؟ حكمة السنين ده انسوه بقى خالص يعني. تملي نقول اجتماع مين؟ قديس يوسف النجار. خلاص؟ يعني من ضمن الحاجات اللي يمكن محدش يسمع عنها خالص، القديس يوسف النجار في لحظة نياحته كان السيد المسيح عنده 16 سنة. هو اللي قفل عينين يوسف النجار وباسه في قرطه وقال له افرح يا يوسف لأني سوف أعطيك ثوب الشيروبيم لأنك خدمتني وخدمت أمي وخدمت سر التجسد. أخدته بإيه؟ الشيروبيم. الشيروبيم دول اللي إيه؟ اللي هم حوالين العرش على طول، عايشين مع الله تسبيح على طول. فمين؟ والقديس يوسف النجار اسمه خادم سر التجسد. في مرة كان معايا رحلة ورحت دير المحرق في بيتونة في المبنى الخارجي على الشمال كده، وانتوا داخلين في دور مبيت للضيوف وعاملين في كنيسة للقديس القمص ميخائيل البحيري. فقعدت مع الخادمات بالليل أسئلة وندوة وكلمة روحية، وبعدين قلنا نختم بتسبيحة تسبيحة. فخادمة منهم اسمها مايبل، هي لسه موجودة ربنا يديها الصحة، قالت لي معلش حالني يا ابونا انا الكليه شد عليا وعندي حصاوي، انا بتفرتك وانا قاعده مش قادر استحمل اكتر من كده، انا اروح انام. قلت لها روحي الله يحلك. قبل التناول بشو بعد التناول يعني قبل التناول بصيت لقيتها جايه بتقول لي انا اسفه ان انا اتاخرت، ممكن اتناول؟ قلت لها انت تناولي، ما انت كنت تعبانه. فبصيت لقيتها بعد القداس جت قعدت جنبي كده على الارض تقول لي هو مين خادم سر التجسد؟ أنا أول مرة أسمع الكلمة دي. فكرت كده قلت لها سر التجسد مفيش غير يوسف النجار. قالت لي يبقى هو. قلت له هو إيه؟ قالت لي وأنا راقدة لقيت اتنين دخلوا عليا، واحد لابس لبس عبراني وجنبيه قسيس، والقسيس كانت عينيه مغمضة. فلا انت نايمه هنا ليه يا بنتي؟ مش تروحي تاخدي بركه المناوله؟ قالت له اصل تعبانه معلش انا اسفه اصل الكليه تعبانه. لا فين هنا؟ حط ايده. لا لا خلاص ما فيكيش حاجه روحي تناولي. قالت له طب ممكن اعرف حضرتك مين؟ قال لا انا خادم سر التجسد. ومين اللي معاك ده؟ راح مفتح عينه لا انا ميخائيل البحيري. فمين؟ في ناس تانيين اعرف نعمل معاهم معجزات كتير، بس ما فيش وقت اكتر من كده عشان انا اخرتكم معايا النهارده حسب التوقيت المحلي 5 دقائق. نكتفي بكده. الهنا المجد دائما ابديا امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية ونعمة روح قدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم ومع روحك. كل سنة حضركم طيبين. الاجتماع بتاعنا اسمه اجتماع ايه؟ ما تنسوش.